الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. ويريد رحمه الله أنه كما أن النذر منه ما تجري فيه الكفارة ومنه لا، فكذلك اليمين، أو أنه كما أن النذر واليمين فيه ما يجري الكفارة ومنه ما لا يجري فيه الكفارة، فكذلك الطلاق والتعاليق فيه. ويريد بالتعاليق أي ما يعلق الطلاق به من حصول فعل أو عدمه. وقوله: وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق، وقوله المحضة أي التي ليس لها معنى آخر معها لا يراد بها إلا الطلاق، هذا هو معنى قوله المحضة، أي متمحضة في إرادة الطلاق، متمحضة في إرادة الطلاق. قال: التي إذا وجدت وقع الطلاق. وهذا التمحض يكون بشيئين: إما بنية جازمة لا يخالطها غيرها ولو كان اللفظ مجملا موهما، والثاني أن يكون اللفظ لا يتناول إلا معنى الطلاق ولا يمكن دخول معه غيره، فبأحد هذين الأمرين الاثنين يحصل التمحض في التعاليق التي لا يمكن أن تكون إلا طلاق. قال: التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. قوله إذا جاء الوقت الفلاني أنت طالق، ما يمكن هذا اللفظ متمحض في إرادة الطلاق، ليس معه شيء ممكن أن يكون حث أو تصديق أو تكذيب أو تهديد أو غير ذلك مما قد يكون في غيره. إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، خلاص انتهى، إذا جاء الوقت فهي طالق. هذا مثل أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق. إذا قال أنت طالق، هل فيها تراجع؟ التراجع أن يرجعها وهي محسوبة عليه طلقة، شاء أم أبى، واضح؟ بخلاف التعاليق غير المحضة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: أو إن أعطيتيني أو أعطيتني كذا فأنت طالق. وهذا في الحقيقة لفظه موهم، لأنه إن كان قصد التهديد أن لا تعطيه شيء هو يكرهه أو يرى أن إعطاءها إياه يسبب مفسدة أو غير ذلك، فهذا فيه احتمال التهديد أنه يهددها، ما يريدها تعطيه هذا الشيء. لكن متى يكون مثل هذا متمحض؟ إذا كانت النية خالصة في إرادة الطلاق، لم يكن معه تهديد، يقال له: أنت لما قلت هذه العبارة وهذا الطلاق المعلق، إن أعطتك كذا وكذا فهي طالق، هل قصدت التهديد أو كان معه نية التهديد أو أردت بذلك تصديق شيء؟ يقول: لا، أنا ما أردت إلا الطلاق. إذن تطلق، إذا أعطته تطلق، وإذا لم تعطه لم تطلق. قال: وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. نوع من الطلاق المعلق ليس محض، وهو ما سوى المعنيين المذكورين السابقين، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. قال: كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق. وهذا يقيد إن لم يقصد عين الطلاق، وفي الغالب مثل هذا لا يقصد عين الطلاق، في الغالب مثل هذا يكون المقصود منه التهديد والحث أو تأكيد المنع أو كذلك غير ذلك من المعاني الأخرى. فهو ليس طلاق متمحض، لفظه لفظ الطلاق ولكن حقيقته وقصده فيه ليس الطلاق، فلذلك يجزئه أن يكفر كفارة يمين إن تراجع عن ذلك، بخلاف إذا قصد عين الطلاق. بعض الناس قد يتلفظ بهذا اللفظ ويريد عين الطلاق، يقول: أنا ما أردت التهديد أبدا، أنا أردت عين الطلاق، جازم أنها إن خرجت فهي طالق. ثم ننتبه بين قول بعضهم إن خرجت فسأطلقك وبين قول بعضهم إن خرجت فأنت طالق. فالأول إذا خرجت هو بالخيار، إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق. أما الثاني فإن خرجت فإن قصد وجزم الطلاق فهي طالق بمجرد خروجها، وإن لم يقصد الطلاق وقصد الحث والتهديد وتأكيد المنع فإذا لا يقع طلاقا ويكفر كفارة يمين. وإن قال، وهذا الثالث ويقع عليه أكثر الناس: أنا لم أنوي شيء ولم أدري، أنا قلت هذا الكلام، وهذا أكثر الناس يسأل عن هذا، يقول: أنا قلت لزوجتي إن ذهبت إلى العرس الفلاني فأنت طالق، والآن ما الحل؟ يقال له: ماذا قصدت؟ قال: أنا ما أدري، قلت هذا الكلام ولا أدري ماذا قصدت، المهم قلت هذا الكلام، ما حكم كلامي؟ الجواب أن هذا النوع ليس من الطلاق المحض، فما دام ليس من الطلاق المحض إذن يكفر كفارة يمين كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين، ويقصد الأخير أي من قوله الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. فكل الأمثلة فيما فيها هذا المعنى فإنه يجري مجرى اليمين وتفيد فيه الكفارة، يكفيه أن يكفر كفارة يمين، يكفيه أن يكفر كفارة يمين. ومع ذلك ينصح لئلا يفعل مثل ذلك حتى لا يدخل في مثل هذا الإشكال. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.